حرام را حرام والقلب دايب را حرام را حرام را حرام شفنا العجايب را حرام شارينا واحنا شاريناك بروحنا بالسؤال تدخل علينا ما احنا برضو زي ما احنا ياللي كنت زمان شارينا واحنا شاريناك بروحنا بالسؤال تدخل علينا ما احنا برضو زي ما احنا روحنا بتهبهب عليك كل لحظة بتناديك وانت ولا داري بحنا نعمل ايه بالشوق وفيك ده حرام ده حرام ده حرام ده حرام ينسى الحبايب ده حرام ده حرام ده حرام وعدك يا غريب ده حرام ده حرام تقلان حبتين الليالي غيرتنا ولا صاب نار مشعين يا خبر انت نسيتنا ولا تقلان حبتين الليالي غيرتنا ولا صاب نار مشعين قولي ايه بس اللي كان واحنا كنا احباب زمان يا ترى العشرة هانت واحنا هن عليك كمان ده حرام ده حرام ده حرام ده حرام ننسى الحبايب ده حرام ده حرام ده حرام وعدك يا غايب ده حرام ده حرام القمر عدى علينا قال لنا فين الحبيب قلنا راح ما سألش فينا قال ده والله شيء عجيب ياللي طولت الغياب انت يوم وبعد جواب قل لنا راح تيجي امتى ولا قول كلمة عتاب ده حرام ده حرام ده حرام